الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، انتهينا إلى ما علقه الناظم رحمه الله تعالى فيما يتعلق بشهادة أن لا إله إلا الله، وما يتعلق بشروطها وأركانها. وقد مر بنا أن لا إله إلا الله هي كلمة التوحيد، وهي الحسنى التي من صدق بها نجا، وهي كلمة الفوز والفلاح والنجاح، وهي الكلمة التي جعلها إبراهيم في عقبه، وهي العروة الوثقى التي من تمسك بها نجا، وهي أثقل ما يوضع في ميزان العبد يوم القيامة، وهي أفضل الكلام وأحبه إلى الله عز وجل، وهي العاصمة من الشيطان التي يعصم صاحبها من الشيطان الرجيم إذا رددها وقالها. وبينا أن هذه الكلمة لها شروط وأركان، وبينا معناها، فإن معنى لا إله كما ذكرنا أن لا هنا هي النافية، وأنها تعمل عمل إن في النكرات، وأن إله هو اسمها، وأن الإله هو اسمها لا إله. وإله هنا اسم جنس يشمل كل مألوه، عبد بغير حق، عبد بغير حق فإن عبادته منفية، وهو معنى لا إله، أي كل إله عبد من دون الله عز وجل فعبادته باطلة. وذكرنا أن خبر لا هنا أنه محذوف تقديره بحق على القول الصحيح من أقوال عند أهل السنة. أما المخالفون فلهم في الخبر هنا تقدير كائن أو موجود، يقول لا إله موجود إلا الله، وهذا غير صحيح، بل الآلهة من جهة الوجود كثيرة التي يزعم أنها آلهة وتعبد من دون الله عز وجل هي كثيرة. فلا إله هنا هو نفي الحقيقة للوجود، النفي هنا متعلق بالحقيقة لا بالوجود. أما من جهة الوجود فهناك آلهة كثيرة تعبد من دون الله عز وجل، وأما من جهة الحقيقة فلا إله يعبد بحق إلا الله سبحانه وتعالى. ووضحنا أن معناها ومقتضاها هو أن لا معبود بحق إلا الله، فكل إله يعبد من دون الله فعبادته باطلة، ومن عبد غير الله عز وجل فقد أشرك بالله عز وجل الشرك الأكبر. وبينا أن لهذه الكلمة لها ركنان، ركن النفي وركن الإثبات، وهذان الركنان جاء دليلها في كتاب الله عز وجل في أدلة كثيرة، من ذلك قوله تعالى واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، ومن ذلك قوله سبحانه وتعالى وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، ومن ذلك قوله تعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وأدلة هذه الشهادة كثيرة في كتاب الله وفي سنة رسولنا صلى الله عليه وسلم. ففي الصحيح عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه من وحد الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله. وجاء أيضا من طريق سعيد بن طارق عن أبيه بمعناه أن من وحد الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله عز وجل. فهذا هو معنى لا إله إلا الله، أن لا معبود بحق إلا الله. فلما ذكرنا هذين الركنين ذكر الحافظ رحمه الله تعالى أن لهذه الكلمة أيضا شروط، أن لهذه الكلمة شروط استقرأها أهل العلم من كتاب الله عز وجل، وأخذوها من كلام الله ومن كلام رسوله صلى الله عليه وسلم. فقال رحمه الله تعالى وبشروط سبعة قد قيدت وفي نصوص الوحي قد وردت. أولا في هذه الشروط مسائل. المسألة الأولى، هذه الشروط ليست مبتدعة من القول، ابتدعها الناظم مثلا أو ابتدعها من أتى قبله من أهل العلم، وإنما هي شروط استقرأها أهل العلم استقراء تاما من كتاب الله عز وجل ومن سنة رسولنا صلى الله عليه وسلم. وقد جاء ذكر هذه الشروط أو معناها في كلام السلف رحمهم الله تعالى، فقد ذكر عن الحسن كما رواه ابن أبي شيبة رحمه الله تعالى أنه رأى الفرزدق الشاعر وهو يدفن أحد أقارب، فقال: يا فرزدق، ماذا أعددت لهذا؟ أي ماذا أعددت لهذا القبر؟ وماذا أعددت لهذا الموت؟ ماذا أعددت لهذا الموت؟ قال: كلمة التوحيد لا إله إلا الله، كلمة التوحيد لا إله إلا الله. فقال: إن لهذه الكلمة عمل ومقتضى، فإياك وقذف المحصنات. وقال أيضا عندما قيل له من قال دخل الجنة، قال رحمه الله تعالى: من قال لا إله إلا الله دخل الجنة إذا أدى حقها وفرضها. ولا شك أن هذه الكلمة حقوق وفروض يلزم المسلم إذا نطق بها أن يأتي بها. وقد سئل وهب بن نبه كما عند البخاري في كتابه العلم عندما قال مفتاح الجنة، قال وهب بن نبه: مفتاح الجنة لا إله إلا الله، ثم قال: ولكن لكل مفتاح أسنان، فمن أتى بأسنانه فتح له، ومن لم يأتي بأسنانه لم يفتح له. وهذا محل إجماع بين أهل العلم أن كلمة التوحيد من قالها ونطق بها وتلفظ بها ولم يحقق مقتضاها ولم يحقق معناها أنها لا تنفعه يوم القيامة، ولا يخالف في هذا أحد من المسلمين. فالمنافقون يقولون لا إله إلا الله ويرددونها صباح مساء وهي لا تنفعهم، وكذلك اليهود يشهدون أن لا إله إلا الله وهم كفار بإجماع المسلمين. فإذا لابد لمن قال لا إله إلا الله أن يحقق شروطها، وهذه الشروط جاءت متفرقة في كلام الأئمة كابن جرير الطبري وابن بطة العكبري، وذكر أيضا ابن رجب رحمه الله تعالى، حتى أن ابن رجب في كتابه كلمة التوحيد ذكر في ذلك عندما ذكر أحاديث الوعد وأن من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، وذكر خلاف أهل العلم فيها، ذكر من أمن الخلاف أن هذه الكلمة لا تنفع إلا لمن حقق شرائطها من الإخلاص واليقين. وقال: يحمل المطلق هنا على ما قيد هناك بشروطها. المسألة الثانية: من أتى بهذه الشروط وجمعها بهذه الصورة، ذكرت أن الشروط وجدت في كلام السلف ووجدت في كلام أهل العلم متفرقة، يذكر هذا شرط العلم ويذكر هذا شرط الإخلاص ويذكر هذا شرط الصدق ويذكر هذا شرط اليقين. أما من جمعها وأول من جمعها بعد تفرقها هو الشيخ الإمام عبد الرحمن بن حسن ابن محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، فهو أول من جمع هذه الشروط على هذه الصفة وجعلها في سبعة شروط رحمه الله تعالى. وقد أتى بعده ابن سحمان وغير من العلم فذكروا هذه الشروط، ونظمها الحافظ رحمه الله تعالى الحكمي في هذين البيتين. المسألة الثالثة: هل هذه الشروط محصورة أو أنها تزيد وتنقص؟ من أهل العلم من زاد في ذلك شرط القول، ومنهم من زاد في ذلك شرط الموت على هذا المعتقد، وهذه مكملات، ومنهم من زاد الكفر بما يعبد من دون الله عز وجل، ومنهم من زاد شرط الخوف والرجاء وما شابه ذلك. والصحيح أن هذه الشروط السبعة التي ذكرها الشيخ عبد الوهاب بن حسن رحمه الله تعالى ونظمها الحافظ الحكمي وغيره هي تشمل جميع ما يحتاج المسلم، وهناك شروط أخرى هي داخلة في ضمن هذه الشروط، أما أساسيات هذه الشروط فهي أساسية وغيرها يدخل تباعا. فالخوف والرجاء والخشوع والخشية والإنابة وجميع العبادات التي يستحقها ربنا داخلة تحت معنى الإنقياد وتحت معنى العلم وتحت معنى الصدق، تدخل هذه المعاني تحت هذه الشروط. إذن الصحيح أن الشروط هي بالاستقراء، وأن من جمعها سبع شروط الشيخ عبد الوهاب بن حسن، وأن هناك من زاد ونقص والأمر في ذلك واسع، والذي يعنينا هنا أن نحفظ هذه المعاني وأن نحققها وهذه مسألة، هل يلزم الموحد أن يحفظ الشروط فقط أو أن يعلم مقتضاها؟ بالإجماع أن حفظها لا يغني عن صاحبها شيئا إلا إذا عمل بمقتضاها، أما إذا كان حافظا لها مرددا لألفاظها وحروفها وهو لا يعقل معناها فإنها لا تنفع عند الله عز وجل ولا تنجيه من عذاب الله سبحانه وتعالى. وعلى هذا نقول أن الموحد الذي يعمل بمقتضاها ويحقق معناها ويحقق شروطها وإن لم يعرفها من جهة النظر ومن جهة الاستدلال فإنه ينجو يوم القيامة. فالعامي الذي يعرف معنى لا إله إلا الله وأنه المعبود وحده سبحانه وتعالى ويحقق شروطها في واقعه فيعلم أن الله هو الإله ويوقن أنه لا هنا أنه إله لا شك فيه، وكذلك مصدقا وصادقا في قولها، مقابلا منقادا محبا لهذه الكلمة، فإنها تنفعه وإن لم يكن عالما بأدلة هذه الشروط وذكرها وحفظها. فالمعنى أن يكون الموحد المسلم محققا لمعاني هذه الشروط وعاملا بمقتضى كلمة التوحيد لا إله إلا الله. هذا هي مسألة، ومسألة هل هذه الشروط يراد بها أن تحفظ فقط أم أن يعمل بها؟ فنقول الكمال أن تحفظها وأن تعرف أدلتها وأن تحسن الاستدلال عليها، ثم بعد ذلك أو قبل ذلك تحقق معرفة معناها وتحقق العمل بمقتضاها، فإن فعلت ذلك نفعتك هذه الكلمة وأنجتك عند الله سبحانه وتعالى. قال رحمه الله تعالى: وبشروط سبعة قد قيدت. هذه الشروط السبعة ذكرها هنا وفي قوله وفي نصوص الوحي حقا قد وردت، أي أن هذه الشروط استقرأها أهل العلم من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم كما سيأتي معنا، وأن هذه الشروط ليست بدعة من القول أو ليس بدعة من القول كما يدعيه المخالفون المخرفون الذين يقولون أن هذه الشروط لا يعرفها أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ولا يعرفها التابعون ولا يعرفها سلف هذه الأمة ولا يعرفها علماء المسلمين. نقول هذا باطل، بل هذه الشروط عليها الإجماع بين المسلمين، فليس هناك مسلم يخالف في أن الموحد يلزمه أن يعلم أن الله هو الإله وأن يوقن أن الله هو الإله وأن يكون صادقا مصدقا في قوله لا إله إلا الله وأن ينقاد ويقبل لكلمة التوحيد كما سيأتي إيضاحه. إذن هذه الشروط هي مستقرأة من كتاب الله عز وجل وليست هي محدثة من كلام أهل العلم فقط، وإنما هي مستقرأة من كتاب الله كما سنذكر عند كل شرط من شروط هذه الكلمة. قال بعد ذلك: فإنه لم ينتفع قائلها بالنطق حيث إلا حيث يستكملها، أي أن الناطق بكلمة التوحيد الذي يرددها يقول لا إله إلا الله لا تنفعه هذه الكلمة إلا إذا حقق شروطها وحقق قبل ذلك ركنيها أيضا، فإن هناك أركان وهناك شروط، ومن أهل العلم من يرى أن الأركان والشروط متداخلة وأن بعضها داخل في بعض، ومنهم من يفرق فيرى أن الشرط هو ما يسبق النطق والركن ما يكون في ماهية وجزء من الشهادتين. والصحيح أن الشرط وإن كان سابقا للشهادة إلا أن الناطق بهذه الكلمة يلزمه أن يكون محققا للشرط بعد نطقه وبعد إلى أن يتوفاه الله عز وجل، فلا بد أن يحقق هذه الشروط. إلا أن الفرق بين الركن والشرط أن الركن هو الجزء من ماهية الشيء، وأما الشرط فهو ما يسبق الشيء، ويتفقان أنهما جميعا شرط لصحة توحيد العبد، وأن من ترك الركن أو ترك الشرط فإنه كافر بالله عز وجل. فهذا محل الاتفاق أن الركن والشرط هما دلالة على إسلام العبد وإيمانه، وأنه متى ما أخل بشرط أو بركن فإن توحيده منتقض وإيمانه وإسلامه غير صحيح، فلا بد أن يحقق الشروط ولا بد أن يحقق الأركان. وسميت هذه الشروط شروط لأن الشرط أصله من العلامة، والشرط من جهة عند أهل الإصطلاح عند الأصوليين هو ما يفيد عدمه العدم ولا يفيد وجوده وجود ولا عدم لذاته، هذا هو الشرط. فعند انتفاء الشروط فإن قائل كلمة التوحيد لا تنفعه، قائل كلمة التوحيد لا تنفعه. فمن يقول مثلا أن من يكون جاهلا بالله عز وجل ولا يعلم أن الله هو الإله فإن هذه الكلمة لا تنفعه، كذلك من شك في إلهية الله فإن هذه الكلمة لا تنفعه، كذلك من كذب أو كان كاذبا في قول الله فإنها لا تنفعه. فإذن لابد أن يحقق العبد هذه الشروط وأن يلتزمها وأن يحققها إلى أن يلقى الله سبحانه وتعالى. مع هذه الشروط أيضا أن يحقق ركني شهادة أن لا إله إلا الله، وذلك بأن يعتقد أن كل إله يعبد من دون الله فعبادته باطلة، وأن يثبت العبادة لله وحده وأن المعبود بحق هو الله سبحانه وتعالى. قال: فإنه لم ينتفع قائلها بالنطق إلا حيث يستكملها، أي يستكمل هذه الشروط. ثم ذكر شو بقوله: العلم واليقين والقبول والانقياد فدر ما أقول، العلم واليقين والقبول والانقياد فدر ما أقول. بدأ بأول شرط من شروط هذه الكلمة وهو شرط العلم، وهو شرط العلم، والعلم ضده الجهل. فلا بد لمن نطق بهذه الشهادة أن يكون عالما بمعناها، أن يكون عالما بمعناها. وقد ذكرنا أن معناها أن لا معبود بحق إلا الله، ويكون علمه إما عملا أو نظرا، ولا بد أن يكون مع العلم النظري التطبيق العملي. فلا بد أن يكون عالما بمدلول هذه الكلمة وعاملا به ومعتقدا لهذا المعنى، لأن العلم هنا مرده إلى القلب، العلم هنا مرده إلى قول القلب، وذلك أن يعتقد أن الإله وحده هو الله سبحانه وتعالى. ومتى ما وقع في قلب العبد أن هناك آلهة مع الله، أو أن هناك إله مع الله، أو أن هناك من تصح عبادته مع الله عز وجل، فإن هذه الكلمة لا تنفعه. فلا بد لمن قال الله أن يكون عالما علما لا جهل معه، علما أن المعبود هو ربنا سبحانه وتعالى. وكما ذكرت هذا الشرط متعلق بالقلب، وهو معنى بمعنى الاعتقاد. والاعتقاد هنا بمعنى بهذه الكلمة أن تعتقد في جميع أنواع التوحيد الثلاثة أن الله هو الخالق الرازق المدبر المحيي الموت، وتعلم ذلك، أن تعلم أن الله هو المستحق للألوهية سبحانه وتعالى، وأن الإلهية لا يستحقها إلا ربنا سبحانه وتعالى، أن تعلم أيضا أن الله متصف بصفات الجمال والجلال وأن له الأسماء الحسنى سبحانه وتعالى وتثبت ذلك له سبحانه وتعالى، أن تعلم أيضا أن الله هو الذي يقدر الأمور وهو الذي يدبرها وهو الذي يخلق ويرزق وتؤمن بالقدر خيره وشره، أن تعلم أيضا أن جميع ما في هذا الكون يكون بيد من؟ يكون بيد الله سبحانه وتعالى. فهذا هو العلم. فمتى ما وقع الجهل في أحد هذه المآخذ يكون قائل لا الله لا يكون قائلها غير يكون قائلها غير منتفعا بلفظها ولا بحروفها حتى يحقق شرط العلم. وهذا الشرط أخذه العلم من كتاب الله عز وجل ومن سنة رسولنا صلى الله عليه وسلم. فمن ذلك قوله تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله، فاعلم أنه لا إله إلا الله، فهذا أمر من الله عز وجل أن نعلم معنى لا إله إلا الله. ومن ذلك قوله تعالى: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط. فالشهادة لا تكون إلا بعد علم، فلا بد أن يكون الشاهد عالما بما يشهد به. وجاء في الصحيح أن قال: من مات وهو يعلم أن لا إله إلا الله دخل الجنة. فهذه النصوص كلها تدل على أي شيء؟ على شرط العلم. والعلم متعلق بالقلب، ومن لوازمه العمل. والعلم واليقين بينهما تلازم. فالعلم أول مراتب اليقين، فإن العلم أحد مراتب الإدراك، فالإدراك هو العلم واليقين وعين اليقين وحق اليقين. فأول مراتب الإدراك هو العلم، ثم يرتقي بعد ذلك إلى مرتبة اليقين. إلا أن العلم متعلق بالقلب ومتعلق بالاعتقاد، فيعتقد أن الله هو الإله وحده من جهة ألوهيته، أنه هو الخالق من جهة ربيته، أن له الأسماء الحسنى والصفات العلى من جهة أسمائه وصفاته، من جهة القدر أن الله هو الذي يقدر الأمور ويؤمن بمراتب القدر كلها، ويعلم أن الله هو الذي هو أن الله سبحانه وتعالى هو الذي قدر كل شيء وخلق كل شيء وشاء كل شيء سبحانه وتعالى. فإذا حقق العبد هذا الشرط وأتى وعرف أن الله هو الإله وحده يكون أتى بالشرط الأول. الشرط الثاني من شروط لا إله إلا الله اليقين. اليقين قد ذكرنا أن العلم ضده الجهل، ضده الجهل، والجهل أنواع: جهل إعراض، وجهل تفريط، وجهل عجز، فهذه أنواع الجهل. فمتى ما جهل العبد أن الله هو الإله، إن كان جهل إعراض فهذا كافر بإجماع المسلمين، وإن كان جهل تفريط أيضا فهذا كافر بإجماع المسلمين. أما إذا كان جهل عجز وقد بلغ جهده في معرفة أن الله والإله ولم يتمكن من ذلك فهذا يختلف حاله. أما من كان بين المسلمين فلا عذر له عند الله سبحانه وتعالى وهو كافر بإجماع المسلمين. أما من كان ناشئا في بادية بعيدة أو في مكان لا يبلغه الإسلام فإننا نحكم عليه من جهة الدنيا أنه مشرك كافر بالله عز وجل، وأما من جهة الآخرة فأمره إلى الله سبحانه وتعالى، لأن الله لا يعذب أحدا حتى يبعث إليه رسولا، كما قال ربنا ذلك سبحانه وتعالى. فالمقصد أن جهل العجز الذي بذل جهده إذا تلبس بالكفر والشرك وجهل أن الله هو الإله فإنه نسميه في الدنيا أنه مشرك كافر، وأما في الآخرة فإن الله يبعث له رسولا يأمره، فإن أطاعه دخل الجنة وإن عصاه دخل النار، كما قال تعالى: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. الشرط الثاني من شروط إله الله قال اليقين. واليقين أصله في اللغة الاستقرار والثبات، يقال يقن الماء إذا استقر في الوعاء أو في الإناء. وسمى اليقين يقين لأن الموقن يستقر الإيمان في قلبه. وكما ذكرت أن اليقين أحد مراتب الإدراك، فالعلم هو أول مراتب الإدراك، فالعلم هو إدراك الشيء على حقيقته، واليقين هو أعلى من ذلك، فيكون اليقين يقين لا شك معه ولا ريب، فيكون الموحد موقنا يقينا لا شك فيه ولا ارتياب أن الله هو الإله وحده سبحانه وتعالى. كما أن العلم هو إدراك الشيء على حقيقته، فيدرك أن الله هو الإله ويعلم أن الله هو الإله وحده سبحانه وتعالى. اليقين أيضا جاءت دلالته في كتاب الله عز وجل، وجاءت في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأجمع عليه المسلمون. كما أن العلم أيضا محل إجماع بين المسلمين أن من جهل أن الله الإله فإنه كافر مشرك بالله عز وجل، وكذلك من شك في ألوهية الله أو في ربوبية الله أو في أسماء الله وصفاته فإنها لا تنفعه هذه الكلمة، كما قال تعالى: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا. وذكر الله عز وجل في أول البقرة ألف لام ميم: ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. فمن صفاتها الإيمان أنهم لا ريب عندهم ولا شك عندهم في أن الله سبحانه وتعالى هو الإله، وأنه هو الرب، وأنه هو الخالق الرازق، وأن هذا القرآن كلامه سبحانه وتعالى. إذن الشرط الثاني من شروط الله هو اليقين، وضد اليقين الشك والارتياب. فلا بد للموحد الذي يقول يا الله أن يكون موقنا يقينا لا شك فيه ولا ريب أن الله سبحانه وتعالى هو الإله وحده. وهذا اليقين يتعلق أيضا بأنواع التوحيد الثلاثة، ويتعلق بكل ما يجب عليه أن يوقن به فيما يستحقه ربنا سبحانه وتعالى. فيوقن بأن الله هو الرب الخالق الرازق، ويوقن بأن الله هو الإله وحده وأن كل آلهة سواه فإنها باطلة. يوقن أيضا بأن الله له الأسماء الحسنى وله الصفات العلى سبحانه وتعالى. يوقن أيضا بأن هذا الخلق يدبره ويقدره ربنا سبحانه وتعالى. فمتى ما وقع في قلبه شك إما من جهة ألوهية الله أو من جهة ربوبية الله كما يفعله بعض الناس وبعض الجهلة، فيظن متى يقول: لا أدري أنحن على حق أم اليهود على حق، أنحن على حق أم النصارى على حق، حتى يشكك في معتقده، فنقول: هذا الرجل لم يعرف كلمة التوحيد ولم يحققها على الوجه الذي ينجو بها عند الله عز وجل. فلا بد للمسلم إذا نطق بها الشهادة أن يكون موقنا يقينا بمعناها، وأنه لا معبود بحق إلا الله. والفرق بين العلم واليقين أن العلم متعلق بالقلب، ومن لوازمه العمل. أما اليقين فلا يكون موقنا إلا إذا كان مع يقينه إلا إذا كان مع يقينه عمل يقوده، إلا إذا كان مع يقينه عمل. فالقلب له قول وعمل، القلب له قول وعمل، فالعلم متعلق بقول القلب، واليقين متعلق بقول القلب وعمل القلب، متعلق بقول القلب وعمل القلب. والناس في اليقين يتفاوتون، الناس في اليقين يتفاوتون، فمنهم من يقينه دون منهم من يقينه تام، ومنهم من دون ذلك. ولا شك أن أكمل الخلق يقينا بالله عز وجل هو محمد صلى الله عليه وسلم، ثم بعد ذلك يأتي رسول الله عز وجل وأنبياء، ثم أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، وبقية وعمر وعثمان وعلي، وبقية أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فكلما ازداد العبد إيمانا وازداد علما معرفة الله عز وجل، كلما ازداد يقينا. إذن هذا هو الشرط الثاني، أن يكون موقنا بهذه الكلمة يقينا لا ريب فيه ولا شك، يقين لا ريب فيه ولا شك، كما ذكر ذلك ربنا: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا. وقد جاء في الصحيح: لا يلقى الله بهما عبدا غير شاك بهما إلا أدخله الله الجنة. أبي هريرة عند مسلم أن رسول قال: خذ هذا، أعطاه نعافة، قال: اذهب فمن لقيت وراء هذا الحائط يشهد أن لا إله إلا الله مستيقنا به قلبه إلا وبشره بالجنة. وفي حديث آخر: لا يلقى الله عبدا غير شاك فيهما فيدخل الله النار، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فهذان الحديثان يدلان على وجوب اشتراء، على أن اليقين شرط من شروط هذه الكلمة، وشرط من شروط إسلام العبد، وأن العبد متى ما وقع في قلبه شك أو ريب فإن كلمة التوحيد لا تنفع عند الله عز وجل. قال بعد ذلك: من شروطه أيضا القبول، من شروط هذه الكلمة القبول، ومعنى أن يقبل هو أن يقبل لا إله إلا الله، وضد القبول الرد. فلا بد لمن نطق بالشهادة أن يكون قابلا لها، ومعنى قبول الكلمة أن يقبل بكل ما دلت عليها الكلمة، من جهة أن الله هو الإله وحده، ومن جهة أن الله هو الرب الخالق وحده، ومن جهة أن الله له الأسماء الحسنى والصفات العلى، ومن جهة ما أمر الله به ونهى، ومن جهة من تقديره وخلقه وتدبيره سبحانه وتعالى. فالعبد يقبل ذلك كله، ومتى ما رد شيئا من كتاب الله أو رد شيئا من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أو رد معنى هذه الكلمة فإنها لا تنفعه عند الله سبحانه، وتعالى. فلا بد للمسلم أن يحقق القبول في كلمة التوحيد لا إله إلا الله. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم كما عند أحمد من حديث ابن عفان رضي الله تعالى عنه أنه قال: من قبل الكلمة التي عرضتها على عمي ثم ردها نجا. من قبل الكلمة التي عرضتها على عمي ثم ردها نجا، أي أن من يقبل كلمة التوحيد لا إله إلا الله فإنه ينجو يوم القيامة. أما من ردها وكذب بها فإنها لا تنفعه ولو قالها بلسانه وتلفظ بها فإنها لا تنفعه حتى يحقق هذا القبول. والقبول متعلق بالقلب. فضد القبول هو الرد وعدم الاستسلام وعدم التسليم لله عز وجل. ولذلك قال تعالى: وإذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون. والرد قد يكون رد إعراض، وقد يكون رد استكبار، وقد يكون رد تكذيب، وقد يكون رد جهل وهوى يردها لدنيا يريد أن يصيبها وما شابه ذلك. فأما من قبل هذه الكلمة وحقق شرط فإنها تنفع إذا حقق بقية الشروط. فإذا نقول أن الذي لا يقول لا إله إلا الله ولا يقبل ما دلت عليه، أو يقبل شيئا من القرآن ويرد بعضا، أو يقبل شيئا من الإيمان ويرد بعضا، فإنها لا تنفعه حتى يقبل كل ما جاء به ربنا سبحانه وتعالى. وكما ذكرت ضد هذا القبول هو أن يرد هذه الكلمة. والرد أيضا متعلق بأنواع التوحيد الثلاثة، بل متعلق أيضا بأحكام الشريعة. فمن رد شيئا مما أوجبه الله عز وجل وامتنع من قبوله فإنه يكفر بالله سبحانه وتعالى، حتى لو رد شيئا من فروع الدين مما جاءت به شريعة محمد صلى الله عليه وسلم. فمثلا من يرد الصلاة نقول هو كافر، من يرد الزكاة نقول هو كافر، كما فعل ذلك أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه عندما قاتل ردة لأنهم منعوه زكاة أموالهم عندما منعوا زكاة أموال قاتلهم وكفرهم رضي الله تعالى عنه، لأنهم امتنعوا من الانقياد لشيء من شريعة الله عز وجل. والفرق بين الانقياد والقبول، الانقياد والقبول هو الشرط الرابع، شرط الانقياد، والانقياد هو الاستسلام والانصياع والانقياد لله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم. وضد الانقياد، ضد الانقياد الترك، ضد الانقياد الترك، أن يترك ويمتنع من الانقياد، هذا هو الانقياد، هو أن يستسلم وينقاد وينصاع لدين الله عز وجل، وينصاع لهذه الكلمة، ينصاع لمعناها، وينصاع لمقتضاها، وينقاد لما دلت عليه، ويسلم أمره وجهه لله سبحانه وتعالى. فمتى ما رد شيئا أو ترك أو امتنع من الانقياد لدين الله عز وجل فإن هذه الكلمة لا تنفعه. إذن لابد للموحد إذا نطق بهذه الشهادة أن يحقق شرط القبول وشرط الانقياد مع العلم واليقين، هذه أربعة شروط: العلم واليقين والقبول والانقياد، والقبول والانقياد. والقبول والانقياد متلازمان، متلازمان، فإنه لا ينقاد أحد إلا بعد قبوله. ومن قبل القبول الصحيح فإنه يلزم من قبوله أن ينقاد لشريعة الله عز وجل. إذن الانقياد والقبول بينهما تلازم، بل نقول أن جميع الشروط بينها تلازم، وأنه لا يصح شرط العلم إلا إذا صح شرط المحبة، ولا يصح شرط المحبة إلا إذا صح شرط الصدق، وهكذا على جميع الشروط التي جاءت في هذه المنظومة، وهي ما دل عليه كتاب الله وسنة رسولنا صلى الله عليه وسلم. أما من جهة الفرق بينهما أن القبول متعلق بالقلب والاعتقاد، وهو أن يقبل ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم، ما جاء به ربنا سبحانه وتعالى في كتابه، ما جاء في شريعة الله عز وجل، يقبل ذلك كله ولا يرد شيئا منه فإذا انقاد، إذا قبل وعمل سمي عمله بعد ذلك انقيادا، الانقياد. والانقياد أيضا متعلق بالقلب ومتعلق بالجوارح ومتعلق بالقول، الانقياد متعلق بالقلب ومتعلق باللسان ومتعلق بالجوارح. أما من جهة القلب فالانقياد من جهة القلب هو أن يعتقد أنه يجب عليه أن ينقاد لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم، وأن يسلم وجهه لله سبحانه وتعالى، هذا من جهة القلب. من جهة القول أن يتلفظ بشهادة التوحيد، وأن يقول لا إله إلا الله ناطقا بها، ويشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما من جهة الجوارح هو أن ينقاد لشريعة الله عز وجل، فيمتثل ما أمره الله عز وجل به، وينتهي عما نهاه الله عز وجل عنه، فهذا لابد أيضا أن ينقاد له. هذا دليل على أن العمل شرط من شروط الإيمان، فكما أن الانقياد شرط من شروط لا إله إلا الله، نقول العمل أيضا شرط من شروط الإيمان، فلا يصح إيمان عبد بلا عمل، ولا يصح نطق العبد بالشهادتين دون انقياد. فالانقياد يقالب الانقياد يشابه العمل من جهة أن الانقياد شرط في التوحيد، والانقياد شرط الانقياد شرط في التوحيد، والعمل شرط في الإيمان. فالعمل والانقياد معناهما واحد. لا يتصور أن يكون المسلم قابلا لدين الله عز وجل ولا ينقاد لشريعة الله سبحانه وتعالى. ومتى ما قال أنني أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم هو بعد ذلك لا يصلي ولا يصوم ولا يحج ولا يحج ولا يزكي ولا يفعل شيئا من شعائر الله الظاهرة، فإن هذا كافر بإجماع المسلمين. وقد نقل كفره إسحاق بن راهوي رحمه الله تعالى، ونقله الشافعي قبله رحمهم الله تعالى، وهو الذي عليه عامة السلف أن العمل شرط من شروط الإيمان، شرط من شروط الإيمان، وأن من ترك العمل كافر. حتى أن الإمام أحمد والحميدي كفر من قال أن العمل ليس شرطا لصحة الإيمان، فكيف بالذي لا يعمل. قالوا أن من قال أن من ترك الشرائع كلها ولم يصلي ولم يصم ولم يزك ولم يحج ولم يفعل شيء من شرع الإسلام الظاهرة، قال الحميدي هذا كافر، وكذلك قال أحمد هذا كافر، فكيف بالذي ترك العمل كله، فكيف الذي ترك العمل كله؟ إذن الانقياد هو أيضا شرط من شروط لا إله إلا الله، ودليله قوله تعالى ومن يسلم وجهه الله وهو محسن، وقول النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين كل أمة يدخلون الجنة إلا من أبى، وقوله صلى الله عليه وسلم لا يحل لمسلم إلا بإحدى ثلاث، وذكر منهم التارك لدينه المفارق للجماعة. فالتارك الدين يستوجب القتل لأنه ترك الدين ولم يعمل به، فهذا هو الانقياد. وضد الانقياد كما ذكرت الامتناع، وترك الانقياد إما امتناع كلي وإما امتناع جزئي. امتناع أن يمتنع عن جميع الشريعة فهذا كاف بإجماع المسلمين، امتناع يمتنع عن شيء من أمور الشريعة فهذا بحسب ما امتنع عنه، فإن امتنع عن توحيد الربوبية والألوهية والأسماء والصفات يكون كافرا، وإن امتنع عن شيء مما يكفر به العبد كامتناع عن الصلاة لا يصلي أو ترك الالتزام بالصلاة فهذا الصحيح أنه أيضا كافر. أما من امتنع عن أداء الزكاة وكان امتناعه عنها لأجل حرصه على المال وشحه بالمال فيكون هذا مرتكب كبيرة من كبائر الذنوب. كذلك من امتنع من أداء الحج خوفا من الزحام نقول هذا مرتكب كبيرة من كبائر الذنوب. وكذلك الصوم إذا قال لا أستطيع وحبا في الطعام والشراب تركه نقول هذا مرتكب كبيرة من كبائر الذنوب. إذن هذا هو الشرط الأول للانقياد. الانقياد أيضا لا بد أن يكون متعلقا بالقلب، أن يرى أنه يجب عليه أن ينقاد لشرع الله عز وجل. أما إذا قال لا يجب علي الانقياد يكون كافرا بالله عز وجل، ويكون هذا معنى عدم الالتزام بشريعة الله وعدم الأخذ وأن الشريعة لا تلزمه، ويكون معاندا جاحدا لشرع الله سبحانه وتعالى. الشرط الخامس قال نقف على الشرط الصدق والإخلاص والمحبة، نكملها إن شاء الله مع العبادة، والله تعالى أعلم.